السائلة تقول أنها أصيبت بداء العشق وكثرة الوسوسة وضعف طاعتها وأدخل عليه الحزن وأخاف على ديني، فما نصيحة؟ نصيحتي لها إن كانت غير متزوجة أن تبادر إلى الزواج ليذهب عنها هذا البلاء، فإن الله جل وعلا جعله جنة ووقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الشاب أرشده إلى الزواج، وأمر من اشتد عليه الأمر وخشي العنت أن يصوم. فالإكثار من الطاعة وأيضا اتخاذ الأسباب الشرعية في الزواج وتحصين النفس من أعظم ما يدفع إن شاء الله هذا البلاء، مع كثرة الدعاء والإعراض عن أسباب الموجبة للاستدراج في هذا الأمر، والله أعلم.